أبد يم البنين ما ننسى الرزية وما ننسى الحسين أرض الغاضرية وجسمه يا ويلي أرمي على الوطية وراسه تعلق فوق السمهرية أبد يم البنين ما ننسى الرزية وما ننسى الحسين أرض الغاضرية وجسمه يا ويلي أرمي على الوطية وراسه تعلق فوق السمهرية الجدة تريبة يا ويلي ومقطعة هيهات ننسى الحسين هيهات ننسى الحسين هيهات هيهات ننسى الحسين وما ننسى عباس ماي الوديعة على الشاطي مرمي وكفوفة قطيعة وسهمة في عينه وقامة صديعة ولحسين نتبقى بل وسيعة ما ننسى ابو فاضل مرمي صوب المشرعة هيهات ننسى الحسين هيهات هيهات ننسى الحسين هيهات هيهات ننسى الحسين ننسى زينب تركض على الهزيلة من المحنة ويلي حزونة وعليلة تنخ الحبايب والمدمع تسيلة تقول بألمها ضيعت العقيلة ما ننساها زينب تنعب صوت الفاجعة هيهات ننسى الحسين هيهات ننسى الحسين أبد يم لبني ننسى الرزية وما ننسى الحسين أرض الغاضرية وجسمه يا ويلي مرمي على الوطية وراسه تعلق فوق السمهرية الجدة تريبة يا ويلي ومقطعة هيهات ننسى الحسين هيهات هيهات ننسى الحسين بيت الدعاء هيهات ننسى الحسين ننسى عباس حماي الوديعة وما ننسى عباس حماي الوديعة على الشاطي مرمي شفوفة قطيعة وسهمة في عينه والهامة صديعة ولحسين ندبة وطاقت بالوسيعة ولحسين ندبة وما ننسى ابو فاضل مرمي صوب المشرعة هيهات ننسى الحسين ابو الفنين هيهات ننسى الحسين سما الفنين الاربعه هيهات ننسى الحسين سما الفنين الاربعه ننسى الحسين سما الفنين الاربعه هيهات ننسى الحسين سما الفنين وما ننسى زينب تركض على الهزيله من المحنه ويلي محزونه وعليله تنخ الحبايب والمدمع تسيله تقول بألمها ضيعت العقيلة ما ننساها زينب تنعب صوت الفاجعة هيهات ننسى الحسين هيهات هيهات ننسى الحسين هيهات ننسى الحسين يم البنين الأربعة توجهوا للدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا